بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبا برحمتك وعزائم ومغفرتك ورهينه من كل ذنب سلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم انا نسالك الفوز يوم القدر وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقه الانبياء ونصر على الاعداء. نسالك يا رب عيشه هنيه وميته سويه ومرضا غير مسلم ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك درجات الرفع من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما الا قسمته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا رددته ولا مدينا الا قضيت بينه ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولنا خير الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سالك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة ونعيمها واستغرقها ونعوذ بك من النار وسلاسل وأغلاله. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم اعط كل منا سؤله يا رب العالمين. اللهم اعط منا كل منا سؤله يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا الشر ما قضيت فانك سبحانك تقضي ولا يقضي عليك وله لا يعز من عليك ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم اعف المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسالك ان تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارنا على طاعتك. اللهم لا تجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم نسألك يا كريم الإحسان يا واسع الفضل رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا تتبع بها أمورنا وتبين بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها كل فتن عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. ما زلنا نكمل الاحداث التي حدثت والوقائع العظيمه والاحداث الجسيمه التي وقعت في فتره الدعوه الجاهليه بمكه والتي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ومنها اسلام حمزه بن عبد المطلب وهجره الحبشه الاولى وهجره اسلام عمر بن الخطاب قد تحدثنا عن ذلك ايضا وهجره الحبشه الثانيه وقد تحدثنا عنها والصحيفه الظالمه والمقاطعه العامه اللي ذكرناها في الاسبوع الماضي كيف عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من الحصار الشديد عليهم من المشركين يعني. وتحدثنا عن وفاة خديجة رضي الله عنه السنة خديجة وعم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نتحدث عن الأحداث من هذه الأحداث أيضا رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحادثة الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء والمعراج كان أمرها لبناتي كانت وكأنها يقول كما قال فيها العلماء. ماذا تعني هذه الحادثة؟ قل حادثة الإسراء والمعراج كانت مكافأة ربانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أطراح وآلام وأحزان. إن الطعام المحرم في مكتبه زوجته الطعام الذي سمي عن حزب. ليس هذا فقط، ولكن حصار دائما 3 سنوات بشعر أبي طالب. وما نقاه النبي صلى الله عليه وسلم من حرمان وجوع كما ذكرنا في الإسلام، فكان ليس له ناصر إلا الله عز وجل. بعد هذه الآلام كانت المكافأة من الله سبحانه وتعالى، هذه هي أحداث الإسراء كما ذكرها ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آية سبحان الله، وكأنها من الله سبحانه وتعالى مكافاة ربانية للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العلماء أو بعض أهل العلم: دلت هذه الآية التي جاءت في كتاب ربي سبحانه وتعالى سبوق الإسراء اللي هو سير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ليلا، لأن في فرق بين الإسراء وبين الإيه؟ المعراج أو العروج. الإسراء اللي هو سبوق الإسراء اللي هو سير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ليلا، الأمر ده كان بالليل. وأما العروج فهو إلى السماوات. فهذه الآية يعني ما دلتش فيها إيه؟ العروج هنا فيها. ومنهم من يستدل منها سبحان الله فيه. ذهب، ولذلك كنا نقول يقول بعض أهل العلم إلى أن الإسراء، كيف حدث الإسراء؟ حدث الإسراء بجسد النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وهو الحق. يقول العلماء ذهب بعض معظم السلف والمسلمين إن الإسراء كان الإسراء بجسد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في اليقظة، لأن البعض يقولوا إيه؟ كان حلم، كان بالروح فقط، لكن في حقيقة الأمر كان بالجسد وكان في اليقظة، وهذا هو الحق كما أجمع ذلك العلماء. إسراء بالجسد والروح كما جاء في الصحيح، أو كما جاء في أقوال العلماء الصحيحة، أنه أسري النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الإسراء وكان هذا الأمر بجسده وبروحه وفي يقظة. قصة الإسراء ذكرها العلماء كما تالي بنتي: عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري، يعني في جاء في هذه القصة، أن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت بالبراق. البراق ده عبارة عن إيه؟ قال لك عبارة عن دابة بيضاء، دابة لونها أبيض فوق الحمار واللون البغي، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني كان إيه؟ جدا. فركبته حتى أتيت، يعني جالي الجلد الدبلي، فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. في حلقة في بيت المقدس كان يربط بها الأنبياء إيه؟ دوابهم. ربط النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة. قال: ثم دخلت المسجد فصليت في المسجد 2 ركعات، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، اختار النبي الفطرة. فقال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، صعد، فاستفتح جبريل، خبط، فقيل يعني طرق الأبواب باب السماء، فقال هنا فلما استفتح يعني إيه؟ كأنه طرق بيستأذن، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد وعث إليه، أرسل إليه. قال قد بعث إليه، ففتح له باب السماء الدنيا، فإذا أنا بآدم أول سنة مر بيها مر عليهم لا آدم، فرحب بي، رحب النبي سيدنا آدم، رحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية. صعب السماء الثانية، كل سماء منهم بها أبواب، خبط طرق، ثم عري به إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام كأنه يخبط على الباب، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث له؟ قال قد بعث له. ففتح لنا، فإذا أنا بالسماء الثانية بإذن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم. في السماء الثانية كان مين؟ عيسى. نعم زكريا وعيسى. نعم عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابن يحيى زكريا يحيى بن زكريا. ثم فرحب بي ودعوا لي بخير، ودعا لي بخير، ثم عرج بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل كأنه بيخبط على أبواب السماء، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا الباب، ففتح لنا، فإذا أنا في السماء الثالثة بمن؟ يوسف. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بيوسف، إذا هو قد أعطي شرط الحسن جميل، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بي إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال وقد بعث إليه. فهذا يفتح وجه الإذن، ففتح أو فتح لنا، فإذا أنا في السماء الرابعة هذه، فإذا أنا بإدريس، فرحب ودعا بني لي بخير. قال عز وجل في الكتاب الكريم ورفعناه مكانا عليا، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال وقد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا السماء الخامسة بهارون، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بعث إليه؟ قال نعم قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بمن بعث بمن؟ بموسى. يعني هو ضرب الرؤوف إيه؟ فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. من اللي يطرق؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. قيل معه أطفال الصغار. نعم. وإذا هو في هذا البيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب به إلى السدرة، سدرة المنتهى، والنبي بقى بيمسك صدرة المتعه. فاذا ورطها كاذان خيلة على واحد بس على فإذا ورق اللي هي إلى في سدرة المنتهى ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كأذان الفيلة يبقى الورق بتاعها شكله إيه؟ كبير جدا. وإذا ثمرها قلقلان يبقى الثمرة شكلها إيه؟ أقمر. قال فلما غشيها ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن يعاتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. يعني قلنا هيبقى موجود علينا كم صلاة؟ 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى فقال رضي الله عنه ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك وكيف لو يدرك أمتي. فإني قد بلغت بني إسرائيل وخبرتهم بأن أولى المعارف يعني. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف عن أمتي فحط عني 5 فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5 قال إن أمتك لا يطيقون فرجع إلى ربي فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع إلى ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنه 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فلذلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة عايزين دي ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربي فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. الحديث رواه مسلم. هذا الأمر اللي هو سبحان الله 5 صلوات في حقيقة الأمر إذا بتخلي تصلي 5 صلوات أنت في حقيقة الأمر بتصلي 50 صلاة اللي هم كتبوا على أمة محمد من فضل ربي سبحانه وتعالى. أنت بتصلي 5 صلوات وهم في حقيقة الأمر 50 صلاة إدراك الحسنة بإيه؟ ب10 مسائل. هنا مسألة أخرى. هل رأى ربي النبي صلى الله عليه وسلم ربي؟ هل رأى؟ اختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة أم لا؟ فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه وصح أنه قال رآه بفؤاده. وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك وقال إن قوله الله قد رآه نزفا أخرى عند سدرة المنتهى قال إنما هو جبريل عليه السلام. وصح عن أبي ذر أنه سأل هل رأيت ربك؟ أبي ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أرى. نور سبحانه وتعالى أنا أرى أي حال بيني وبينه رؤية أي حال بيني وبين رؤيتي النور رأيت نورا فلم يرى فإلا نورا كما ذلك قال في ذلك. فلما ابن القيم بقى بيقول لك إيه؟ فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه جاي يقول لهم الخبر يعني بالليل صار إلى البيت المقدس وصلى للأنبياء وربط الدب بتاعته في الحلقة اللي بيربط فيها الأنبياء وكان إماما للأنبياء ومشى المكان ده كله إلى بيت أو راح ذهب هذا المكان إلى بيت المقدس وبعدين بعد كده عرج به إلى السماء ومر بالسماوات السبع إلى سدرة المنتهى. الأمر كان أمر جامد يعني. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذه الآية بقى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد تكذيب المشركين قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأزاهم وأسألوا أن يصنف أن يصف لهم إيه بيت المقدس. قالوا له أوصف لنا بيت المقدس عشان يتأكد من صحة يعني إنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بيت المقدس. فأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بكرب شديد يعني، فكأنه كده أدت الصورة من عند ربي كاملة بكل المواصفات اللي فيه. فجلاه الله له حتى عيانه، أصبح دم عينيه، أصبح بيت المقدس أمام عين النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفق يخبرهم عن آياتي في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن في عير، عيرهم العير في مسيرها ورجوعها، وصف لهم كل هذا وأخبرهم عن وقت قدومها، يعني كل ده أوضح النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم عن البعير التي تقدمهم، يعني ده مواصفات إيه كاملة دقيقة جدا. وكان لما أخذ العير كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على الرغم من ذلك الأمر لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل أبى الظالمون إلا كفورا. يعني جاءت كل هذه الآيات لكن أبوا أنهم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كمان أن بعض اللي كان دخل الإسلام ارتدوا عن الإسلام، فكان هذا الأمر اختبار لثبات المؤمن بهذه الحادثة. يؤخذ من حادثة اللي هي الإسراء والمعراج، تؤخذ منها أمور كثيرة جدا أو فوائد إيمانية كثيرة جدا. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في قول ربي سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى إلى من المسجد الحرم إلى المسجد الأقصى الذي وردنا حوله لنريهم الإيه، قال لكنا الأقصى بمعنى الإيه الأبعد سمي بذلك لوردي عن مكة، ما هو مشوار كان بعيد من مكة إلى الأقصى. وقول ربي الذي باركنا حوله يعني الجوانب، يعني ربنا سبحانه وتعالى بارك فيه، بارك في هذا المكان دنيا ودين، دنيا ودين، لأنه أرض مقدسة، مقر الأنبياء، مهبط وحي الأنبياء، ينمي تنمي فيه الزروع والثمار بصورة بديعة، المكان ده مبارك. يعني لما تيجي تشوفي سبحان الله حتى قول ربي سبحانه وتعالى باركنا حوله، المكان ده مكان مبارك، أرض مباركة، ثمر مبارك، زروع مباركة، ثمرات مباركة، فيعني شملته البركة الإلهية من كل نواحي. إذا قيل هذا المكان بركته مضاعفة عن أي مكان آخر، لكوني في أرض مباركة، ولكوني سبحان الله من أعظم مساجد الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم المساجد اللي هنقول برضو من ضمن اللي هي الأماكن اللي يشد لها إيه الرحاب. وقيل لأن هذا المكان أو هذا المسجد الأقصى متعبد الأنبياء السابقين، ويعني معراج النبي أو النبي أسري إليه في هذا المكان، ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وسبحان الله فيه يعني نزل فيه رسالات، وهو قبلة الصلاة، قبلة المسلمين قبل إيه تتحول القبلة، وأقول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين. قيل ومن فضائلهم ما رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم وصححه ابن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه ثلاثا فأعطاه ابنتين وأنا أرجو أن يكون الثالثة، أما الأولى سأله حكما مصادف حكما فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه، وسأله أيما رجل خرج من بيته يعني إلى الصلاة في المسجد يعني بيت المقدس خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه فتشد إلى رحم. فهو بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن نرجو أن نكون الله أعطانا هذه. ولذلك اللهم سبحان الله أكرمنا بزيارته يا رب العالمين. قيل في الإسراء أيضا من المسائل ومن الفوائد التي تؤخذ منها من هذه الحادثة أن ذلك وأن الله عز وجل يتيح المسلم ليه لماذا كان الإسراء؟ قال لك سبحان الله حكمة الإسراء. يقول الإمام الغزالي رحمه الله عليه أن من حكمته أنه يتيح للرسل فرصة الاطلاع على مظاهر الكبرى عن قدرة ربي سبحانه وتعالى حتى يملأ قلوب الأنبياء ثقة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. لأنه هيواجه الكفار وهيواجه مسائل كثيرة ولذلك كان كأنها تثبيت من الله سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلى موسى كلم الله ورأى موسى من قومه ما رأى لكن ثبتهم هو إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليه وأوحى إليه وكلم الله موسى تكليما وأرسل عن إليه الكتاب. لذلك لما قال ربي سبحانه وتعالى في موسى أي أوضح لموسى آيات البينات عشان يثبت ألقى عصاك فلما رأها تهتز ولا مبرا ولم يعق يا موسى أقبل ولا تخف ويقول موسى سمعينها إيه سيرتها الأولى وبعدين الآيات الأخرى. ولذلك فلما امتلأ قلب موسى باليقين بالله عز وجل وأن ده ليس سحرا وقوام هذه الآيات بعد كده قال له إيه اذهب إلى فرعون إنه طغى يعني كأنه بأهل رسل إيه بالآيات البينات. ولذلك قيل وقد علمت أو يقول العلماء أن صمرة الإسراء والمعراج اطلاع الله يعني كي يطلع ربي نبيه على هذه الآيات الكبرى. ولذلك سبحان الله نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الآيات آيات يطبع كل سنة ويرى فيها نبي من الأنبياء اللي سمع سبحان الله كل نبي من الأنبياء نحن نقرأ عنه في كتاب ربي سبحانه وتعالى. يقول الإمام الحافظ رحمة الله عليه في روايه حديث الإسراء ما ملخصه إنه أن للسماء أبوابا. عرفنا أن للسماء أبواب إحنا نشوف السماء إيه لكن يؤخذ منها قيل أن للسماء أبوابا حقيقية فتحنا أبواب السماء بإيه بماء وهدم وفجرنا الأرض فالتقى الماء على أمر وحملناه على ذات ألواح تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. إذن السماء لها أبواب حقيقية يقول فقيل في ذلك نعم يبقى إذن السماء لها أبواب حقيقية ولها حافظة موكلين بها وفيها أيضا إثبات الاستئذان وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول في استئذانه أنا فلان يعني بيعلمنا كأنه بيعلمنا الاستئذان حتى نعم ولا يتصل أنه يقول أنا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلمنا في هذه الحادثة أن المار يسلم على القاعد وإن كان المار أفضل من القاعد وفيه استحباب حتى لو كان اللي هيمر أفضل من القاعد لكن هو المفروض من اللي يسلم وفيه استحباب أيضا تلقي أهل الفضل من البشر والترحيب والثناء زي ما كان بيسمع على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا جواز مدح الإنسان المأمون عليه الافتنان يعني في وجهه يعني لو لقيت إنسان ممكن لو افتن في المدح جائز المدح في حقه. وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر لأنه كان مسنود على إيه ساعات كتير جدا لما نبقى في الحرم اللي قلت نقعد نسند ظهرنا. طب فهنا أقول لك إيه يقول الحافظ رحمة الله عليه في فوائدها إنه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر ولذلك هنا لأنه الاستناد إبراهيم إلى البيت المعمور وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة يعني. وفيه أيضا فرض السير بالليل على السير بالنهار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت أكبر وأكثر عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانت عبادته بالليل وكان أكثر سفره بالليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالدجة فإن الأرض تطوى بالليل الأرض تطوى تطوى الأرض تطوى سبحان الله. وفيه أيضا يعني يؤخذ منها إنه أمور أخرى عن غير هذا الأمر اللي إحنا نتكلم فيه الكريم مثلا يؤخذ من هذه استنبطها عيناتي من يعني من علماء كثيرون في حادثة الإسراء أنه أن بيت المقدس كان مهاجر كثير من الأنبياء، فلما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ليعلم هذه الأمة المحمدية أنه هم أولى بهذا البيت من إيه؟ من غيرهم ليسرى به في هذه، لما كان اللي هو الإسراء من بيت الحرم إلى البيت المقدس، يعني ولذلك هي قبلة كانت قبلة من قبل من؟ المسلمين. يؤخذ منها كان ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا إلى بيت المقدس، لأنه زمن يأنس فيه المسلم ربه، لأن لما تيجي لأنه الإنسان بيأنس بالليل بربه، بالليل الإنسان يأتيك بص تلاقي أجمل أوقات العبادة ليلا، أجمل أوقات العبادة إن الإنسان يتعبد بليله، اللي هي عشان كده وقت الصحراء أفضل الأوقات التي يصلي الإنسان فيها. يؤخذ منها أنه لما ذكر ربي سبحانه وتعالى الإسراء نعت النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا كما جاء في الآية. ولذلك لما تيجي سبحان الله تتأمل القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى نعت نبيه صلى الله عليه وسلم بنعت العبودية في أسمى الأحوال. نعت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء في أعلى المقامات، نعته بأنه يعبد عشان الإنسان ما يرفعش أي نبي فوق إيه منزلته. وفي مقام الدعوة قال ربي سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعو، والدعوة دي أشرف المقامات في الوقوف بين يدي ربي سبحانه وتعالى. ولما ذكر ربي سبحانه وتعالى إنزال الكتاب على إيه قال الحمد لله الذي أنزل على يبقى في كل المقامات، وقال مخبرا عن الوحي فأوحى إلى عبده، يعني أعلى المقامات وصفه بأنه إيه بأنه عبد. وقال عن جميع المرسلين ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا الإيه المرسلين إنهم المرسلين لهم المنصور كما قال ربي. ولذلك قيل فالعز كل العز أن تكون عبد لله. ده يعلمنا من هذه الحديثة إن لو عايز تعزي لازم تعرف يعني إيه أن تكون عبد لله. العبد لله اللي يعرفنا عن العبودية، العبد لله الذي يذل لربه ويقرب من ربه ويخشع إلى ربه ويتقرب إلى ربه بأنواع العبادات المختلفة. العبادة اسم الجامع لكل ما يحب ربي ويرضى من أعمال إيه؟ القلوب والجوارح، الظهر والباطن. ولذلك كل عبادة كل طاعة لا تكون إلا لله، لا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. كل عبادة في حياتي، كل شيء في حياتي تفعليه إيه؟ لله سبحانه وتعالى. كي تكوني عبدة عند الله سبحانه وتعالى، كي يكون العبد مقربا من الله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء في تاريخ الإسراء والمعراج اختلافا عظيما، يعني مش محدد يوم زي ما الناس بتقول إيه له يوم معين، أبدا لم يحدد يوم الإسراء والمعراج. فكان في بين العلماء اختلافا عظيما. فذكر الإمام القرطبي المالكي رحمه الله عليه في تفسير خمسة أقوال في ميعاد الإسراء، وذكر السيوطي رحمه الله عليه تسعة أقوال أو ثقيلة 15 قولا في هذا الأمر. ولذلك قيل هناك فائدة تتفرع عن فائدة التالي عدم تعيين هذا الأمر، لأنهم اختلف عدم تعيين يوم عدم تحديد يوم. إذن لما يشرع البعض يعني لما نقول سبحان الله هو اليوم ده اللي الناس بتعمل فيه أو تحتفل، هو لم يحدد لأنه لم يحدد ذلك اليوم، لم يحدد. إحنا في ليلة القدر حددت ليلة القدر في العشر الأواخر، نعم حددت ليلة في. ولذلك ينبغي أن نفرق بين فعل العبادة وتخصيصها بزمان أو مكان. إحنا عارفين ونؤمن بأن هناك إسراء ومعراج كما جاء في كتاب ربي وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما تحليل هذا الوقت كما ذكرت لكم اختلف العلماء في معانيه اختلافا كثيرا. ولذلك لا تخصص بعبادة كما لا تخصص يوم الجمعة مثلا بعبادة خاصة. أنت كل يوم بتقيم الليل ولا يخصص مثلا بيه يقول مثلا في العبادة شهر رجب مقبل علينا رجب خلاص على الأبواب. نهي بعض الناس فيها عبادات كثير جدا جدا بتخصصها لشهر رمضان، زيارة الميت سبحان الله صدقات معينة وزيارة المقابر وذبح معين وتصليات معينة ودعوات معينة. لم يحدد في ذلك أبدا شيء بنص صريح أبدا، إلا إنه من الأشهر الحرم اللي هي فلا تظلموا فينا إيه كما قال ربي سبحانه وتعالى. إذن من الواجب اعتقاد أن الإسراء والمعراج كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد والروح، لا بنوم لا في أثناء نومه ولا بالروح. هنا نقول أيضا ركوب النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ركوبه للبراق ده بالفرق الحمار دون الباب، ولو كان الإسراء بروحي ما كانت في، لو كان بروح بس ما كانش في لازمة أن يجي له إيه ولذلك ولو كان بروحي يعني كما لأنه قريش كان سبحان الله فإن أقولهم لا ينكر الأرواح، فالأمر بالنسبة للأمر النبي صلى الله عليه وسلم لازم نؤمن هو إنه في عند أهل السنة إن هذا المعراج أو إسراء المعراج كان بإيه بالإثنين. يؤخذ من هذه القصة أيضا أو هذه الحادثة أن أفضل الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه تقدم عليه مصلين النبي ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبلغ النبي في المعراج بمبلغ لم يبلغه أحد، محدش من الأنبياء أو الرسل السابقين وصل لإيه للسماء. نعم كلم الله موسى تكليما لكن محدش وصل إلى السماء. نعم يؤخذ منها أيضا، يؤخذ من هذا الأمر حديثة الإسراء دي حديثة يا جماعة القلوب المفروض واحنا بنتذكرها، نتذكر ما نعناه النبي صلى الله عليه وسلم وما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى. ولما يحدث هذه الحديثة نقول سبحان ربي رحمة ربي قريبا من المحسنين. لقى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في سماء الدنيا من؟ آدم. وفي السماء الثانية عيسى. وفي السماء الثالثة يوسف. وفي السماء الرابعة إدريس. وفي السماء الخامسة هارون. وفي السماء السادسة موسى. وفي السماء السابعة إبراهيم. نسلم بذلك، نسلم بذلك إن هم أنبياء لكن كل واحد موجود فين؟ في سماء. في سماء. الحكمة في اختيار هؤلاء الأنبياء والله أعلم أن بمقابلة آدم عليه السلام يتذكر أنه أخرج أبو بكر، وهكذا يقول العالم هذا العالم أنه لما رأى آدم يتذكر أنه أخرج من الموطن وعاد إليه هو من النبي، مش قالك كان فين في الجنة؟ فإذا سئل بذلك أن بعد الشدة وبعد الضيق ربنا سبحانه وتعالى يكون الفرق. أما عيسى وحي عليهما السلام فلما ناقهما من شدة يعني شكوا الاثنين وشكوا إيه شدة ولا جدة وعداوة اليهود، وهذا أمر ساقه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا سبحانه وتعالى كانوا فين؟ رأى مكانهم. نعم. وأما يوسف عليه السلام طبعا كلنا نعرف ما ناله موسى من البلاء الشديد الذي تدرج من إنه يلقى من إخواته في الجب، وبعد كده بقى في إيه سبحان الله بعد ذلك فتنة إيه يعني يشتروا بثمن بعض الدراهم معدودة ثم يرموا في بيت العزيز، ثم فتنة زوجة العزيز، ثم فتنة النساء، ثم إصرارهم من هم إن لم يفعل ذلك أمر ليس جنن ولا يكون من الصاغرين، ثم اختيار الاستغناء على هذه الفتنة، ثم بعد ذلك سبحان الله كم فتنة، ثم بعد ذلك ينتقل من فتنة إلى فتنة إلى وبعد كده خزائن يعني بيّن لك إنها إيه حتى فتنة خزائن الأرض إن تجعلك ربنا سبحانه وتعالى تحيي الدنيا برضه هذه فتنة تكوني تقومي عليها بما يرد ربي سبحانه وتعالى. أما ولذلك أصابه من الظلم ما أصابه فصبر، وقد طول أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع من بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم طلع من بيته وكان أحب البقاء عليه مين؟ لما خرج من مكة وينظر إليه كده يقول لها والله يا هذا البلد لقد إيه؟ لولا أن أخرجني إيه؟ ما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب مكة، لكن أخرجوا أهله فكانت الهجرة إلى المدينة. وأما لذلك كأن ربي يعقيه سبحان الله في هذا الأمر وكل في كل وقت من الأوقات يرد على قلبه. وأما إدريس فلرفعه مكانه ليلى ورفعناه مكان العليا التي يعني الهمم تسعى إلى هذه الدرجات عند رب السماوات. وأما هارون فلأن قومه عالوا ثم يعني عالوا مرة ثانية لمحبته برضو لأنه برضو له مكانا عند الله سبحانه وتعالى مع موسى. وأما موسى فبشدة ما أوذي موسى يرحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يؤخذ من ذلك إن الإنسان هاي ممكن يلاقي في الدنيا كثير والعالم في الدنيا كثير كما عالوا اللي هم الأنبياء اللي هو رأهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة من هذه السنوات. وأن الهداية تؤخذ من هذه القصة الإسراء أيضا أن الهداية بيد الله وحده وأن ما حجب الله عنك فلن تجد له هذه المصير. لو حجبت عنك الهداية لما شفه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكرت قلبا شديدا ما كرت الثروقات فرفعه الله إلي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أن أتهم بهذا الشيء هو قدام رأي العين فكل ما يسألوا شيء يوصفهم هذا الشيء ومع ذلك كذبوني. إذا الهداية بيد من؟ اللهم اهدنا فيمن هديت. وفي قصة قيل وفي هذه القصة أيضا قصة اللي هي الجبريل قصة المعراج أن جبريل كان يستفتح باب السماء فيقول لهم من فأقول جبريل. فيه دليل أيضا أنه لا بد كما ذكرت لكم أن عندما يطرق الإنسان الباب لا بد أن ينبئ من هو لأن بعض الناس تتخبط تخبط ولو أنك مثلا سألتيها من تعملها دعاء أول حاجة تقولي أنا أو تعمل دعاء ما تردش أنت مش هتفتحي الأولى ليه ما تفتحيش إلا بمن إيه قال لي اسم إذا كان في السماء اتقال إيه أو قيل الاسم بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام. يؤخذ منها أيضا أن أبواب السماء مغلقة وكانت تفتح لهما عشان كده بيقول لك إيه ادعي ادعي ادعي كثير خل عين لا يصادف وقت دعائك أن تكون أبواب السماء مفتوحة فترفع لهما فما تنصريش أبدا عن الدعاء والاستغفار لعل وقت كوني تبتدي فيه أو تتوبي فيه إلى ربنا سبحانه وتعالى تقبل توبتك. يؤخذ من هذا الحديث أيضا أو حديث المعراج دليل من مآت الأدلة التي تدل على علو ربي على مخلوقاته الرحمن على العرش استوى. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد السماء السابعة رأى النبي رأى حجابه النور أن أراه نورا. نقطة أخرى يؤخذ منها من هذه الحديثة وما يعلم منه لربي إلا هو. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن البيت المعمور يدخل 70 أكمام ثم لا يعودون إليه فعدد الملائكة وعدد الملائكة الرحمن لا يحب بها إلا ربي. نقول واحد فينا له بس على اليمين وعلى الشمال قاعد وكل واحدة فينا لها ملائكة حفظة تحفظها من أمر ربي سبحانه وتعالى غير بقى الملائكة اللي سبحان الله اللي هي الطوف بتاع مجالس العلم غير الملائكة اللي هي الملائكة اللي هي سبحان الله في ولذلك لا يعلم جنون هذه الملائكة أو أعلم هذه الملائكة إلا ربي سبحانه وتعالى. قل أقيم أيضا يؤخذ منها قبح الغيبة وبيان عقلة أهلها. فعن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عوج بي مرض فقام لهم أطفال المحاس يخبشونه وهم وصدورهم فقلت من هؤلاء جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس وقام في أعراضهم. نعم من دروس المعراج أيضا قيل إثبات أن هناك عذاب البرزخ للحديث السابق الذي ذكره. وإن كان بعض العلماء طعموا في هذا الأمر أو قالوا بالنسبة للعذاب التعذيب يعني. وقيل أيضا الحديثة جملتها فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ابتلاء حياته الأحزان وبعد موت عمه فكانت هديه كأنها هدية من الرحمن للرسول صلى الله عليه وسلم. قيل أيضا يؤخذ من هذه الحادثة يستفاد منها أن مع العسر يسرا ومع الضيق فرجا ومع الشدة رخاء. يؤخذ منها أيضا مكانة الصلاة في الإسلام إن الله أختصها بأنه فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة من فوق 7 سنوات. دا ده يؤكد لك أهمية الصلاة. الناس اللي انفرادها للصلاة يقولون الصلاة دي مش أنزل عليها على النبي صلى الله عليه وسلم. الأوامر الأخرى أو الشرع كل شوية كان تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية بالأحكام أو بالمطلوب من كل مسلم. لكن الصلاة شرعت من فوق 7 سنوات يبين لك هذا عظمة أو مكانة هذه الصلاة وأن ضغط الصخب أن فرضها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لإنسان أو لمسلم من أمة محمد أن يترك الصلاة لأن هي بعد التوحيد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينكم أصبنا تركها هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ منها أن أكثر أمة يدخلون الجنة الأمة المحمدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك قيل لما أرادوا فراق موسى عليه السلام إلى السماء السابعة بكر فقيل ما يبكيك؟ قال لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة لأمتي أكثر مما يدخلها من أمتي لو أمة محمد. يؤخذ منها أيضا النصح المسلمين فإنه بسبب نصح موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم أصبحت الصلاة كما سكت فرض كل ما يبقى 50 فرض. يؤخذ من هذه الحديث أيضا أن الله تعالى كلم نبينا صلى الله عليه وسلم كما كلم موسى والذي يقف على الخصائص المحمدية على صحيحة تزكى الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله أكرم بالآيات التي أكرم بها كثير من الأنبياء وزاد النبي خصائص زاد بالإسراء والمعراج لم تحدث إلى المن يؤخذ منها عظيم رحمة ربي إن ربي سبحانه وتعالى رحيم إنه لما كانت الصلاة 50 وإحنا أمة ضعفاء جعلنا 5 وكما ادخر كما أنزل رب الرحيم في هذه الدنيا جزء وادخر عنده كم جزء 99 يوم القيامة يرحمنا بها يوم القيامة رحمة من عندك يا رب العالمين. ومنها أيضا حياء النبي صلى الله عليه وسلم لما موسى قال له لا أرجع لربك قال له أستحي من ربي. الاستحياء من الله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ومن سار على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم استحى من الله حق الحياة ومن استحى من الله حق الحياة حفظ الرأس وما إيه وما وعى والإيه والبطن وما حوى وذكر الإيه البنك والإيه نعم. الاستحياء من الله هي النبوي فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لموسى عليه السلام لما طلب منه الرجوع بعد صلاة ما صلت الصلاة 5 صلوات إني قد استحيت من ربي لا أطلب بعدها كل حاجة بعد ما خلاها من 50 لـ5 أطلب من ربي شيء آخر بعد أن صارت الصلاة هكذا. ولذلك استحي من الله حق الحياة قال يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله قال ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. اللهم ارزقني وإياكم الاستحياء من الله حق الحياة. يؤخذ منها أيضا خطورة الشرك وعظيم فضل أواخر سورة البقرة. قال لك إيه بقى؟ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسلي للنبي صلى الله عليه وسلم وانتهى به إلى سدرة المنتهى نعم وهي في السماء يعني بعد كده إليها ينتهي ما يعرض به من الأرض فيخرج منها وإليها ينتهي ما يهبط منها من فوقها منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أعطي الصلوات 5 وأعطي خواتيم سورة البقرة ووفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا يعني لو لقيت الله وانت على ذنوب لكن لقيت الله وانت لا تشرك بالله شيئا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قيل يؤخذ منها أيضا أمر ماتي فضل أبي بكر الصديق الذي فضل أبي بكر الصديق نعم يعني شبه إيه فراش من ذهب يعني هو بالملخص كده إذ يغشى السدرة ما يغشى أشياء لا تستطيع أن يصير يعني إيه وفي المكان الجميل ده ربنا سبحانه وتعالى من عليه وأنزل عليه إيه الصلاة أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة أنزل علي اليوم شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وغفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا. الثالثة إنه من يلقى الله وهو لا يشرك به شيئا ربنا سبحانه وتعالى يدخل الايه الجنة، لأن إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من آمن بالله ورسوله دخل الجنة، وحتى لو كان في معاصي يبقى في النار حتى يظهر من هذه المعاصي ثم يخرج إلى الجنة، يبقى مآله إلى الايه إلى الجنة. ولذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر منها إنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يؤكد بأنه لم يرى ربه بعينه وإنما رآه بإيه بفؤاده، لقول أبي ذر ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أرى. أبو ذر بيقول رأيت ربي ربك يا رسول الله، قال إزاي أرى؟ ده رأي نور حجاب النور إيمان. ولقد يؤمن عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية، يعني شرع الله الكريم. يؤخذ منها أيضا فضل أبي بكر الصديق الذي لم يخالف قلبه شك في صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما اللي صدق من قال له أنا صدقت بخبر إيه، فكيف لو صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو صدق النبي، صدق النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه. هذا بحث العالم العلماء، فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. يؤخذ منها أيضا يبنات من هذه الحديثة المبادرة والمسارعة إلى فعل الخيرات، اللهم ارزقني وإياكم. ويؤخذ منها أيضا فضل الرفقة في السفر، إنك لما تيجي تسافري سفر تختار رفيق قبل الطريق، مهم جدا اختيار مين اللي يسافر معك، مين الصحبه اللي تسافر معك، وفضل الرفيق الصالح اللي معاك مسافر صالح كما كان جبريل مع رسول صلى الله عليه وسلم. فيه ايضا ادب جبريل عليه السلام انه مش ملك يدخل يقول لا يطرق، ادب جبريل عليه السلام. وفيه ايضا أمر هام يؤخذ من هذه القصة أن الملائكة لا يعلمون الغيب لأنهم المعكرين بأبواب السماء، من اللي يطرق الباب؟ مش عارفين من؟ أنا جبريل، يعني سبحانك يا رب العالمين. وفيه أن الملائكة أمناء على ما أوكلوا به لا يعصون الله ما أمرهم. وفيه تواجد جبريل عليه السلام حيث ذكر اسمه دون ما خص ربي به، ده ربي خصه سبحانه وتعالى بالصفات، الصفات لم يخص بها الملائكة، كان من أعظم الملائكة، لكن لما كان بيطرق السماء من يلوم جبريل. وحين أيضا أن البشارة وإدخال السرور على الزائر عند زيارة العظماء أهل الفضل والكرم، لأنهم كانوا بيدعوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال الضيافة. وفيها أيضا ذكر القرابة أبلغ في التعريف، يعني لما كانوا بيقولوا إيه إن ده مين ومين، كان بيقولوا في السماء الدنيا من ومن يا بنات، يعني في السماء الأولى كان مين أول آدم، في السماء الثانية عيسى وقريب ولو مين يحيى، فمن التعريف أو مش نبي الله، نبي الله كذا نبي لا وان قليل. ممكن اقول حاجه بتاع الكلام حضرتك بتقولها بالكلام، يعني في الكتب كان كل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع سما كان اللي قبليه يعني يضحك سيدنا ادم او كده، يقول فسأل سيدنا جبريل قال له اشمعنى خازن النار، هو اللي كان ما ضحكش خالص لما عرف ان الرسول جايين، قال له من كتر اللي هو شايفه، يعني اللي هو شايفه هو ما ضحكش الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يعني طبعا تذكر في سيره بني هشام او في الكتب اللي فيها برضه ساعات بتبقى غير صحيحه كل يصححها. فيه أيضا لأن يعني سبحان الله فيه فرض السلام، فيه فرض السلام لأن في كل مكان لازم يسلم، فيه فرض السلام. وفيه أيضا أن التحية تحية في أن السلام تحية أهل الأرض وأهل السماء، لأن كان إيه وهم بيطرقوا كانوا بيحيوا، كانوا بيحيوا وهم بيطرقوا الباب، يعني ف فسنة أما تيجي تطلقي الباب تقولي السلام عليكم، لما تقولي ما يقولك السلام تقولي السلام عليكم تطلقي الباب. هكذا كان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفينا أيضا كمان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتعدى ما زال البصر وما طرق. يعني كان سبحان الله، يعني كان بعدين لما يكون الإنسان ينظر إلى مكان قدامه كده، ما يجي الإنسان ينظر إلى شيء ما ينظرش إلى المكان قدامه، لما ينظر هذه الأشكال ويبدأ يتفرج لم يفعل ذلك النبي، كان أدبا أدبا. وفيه سبحان الله من كمان محبة يعني أنا ومحبة كمان محبة الأب لابنه، نداءه بالمنوة. يعني هو برضو لما تيجي تشوفي سبحان الله آدم، كان أبونا آدم يعني لما بيجي نادي بينادي، يعني إحنا إيه أبونا من؟ آه. وفيه أن الأنبياء يؤخذ منها أن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، وأن كل واحد فيهم أقارب نبوة إيه؟ الآخرين. وفيه أيضا أدب موسى عليه السلام، حيث صبر نفسه أيضا يعني ولم يبكي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، في أن البكاء يكون محمولا إذا كان على فؤاد خير، كبكاء موسى بكى على إيه؟ على أمته، إن أم محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الأنبياء عليهم السلام يعني حريصين على التزود من الخيرات مع رفيع مكانتهم، يعني إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون إيه كما ضرب. وفيه عظيم شفقة الأنبياء على أممهم، ومن أعظم من كان رحيم على أمته نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه تأكيد ما جاء في القرآن في السنة، يعني إنه وبنينا فوقكم سبع شدادا، ده بيؤكد السنة أو الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وفيه أيضا يعني كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يسأل عن ذلك حتى سكت عنه جبريل، بخلاف أمر اللي هي إيه يعني الإنسان يكون عندوش أدب يقعد يبقى كثير إيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتعدى. وفيه أيضا فضل البيت المعمور، وفيه فضل السؤال عن العلم، هنا برضو كان السؤال عن إيه؟ عن الصلاة. نعم. فيه حبس موسى على الزوم لعلمه في الأرض من الخضر وفي السماء من محمد عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا يؤخذ منه محبة المؤمن لأخيه المؤمن، أن يحب النفس، لأن كان موسى ممكن يسكت، لكن النبي قال له مش هتقدر على أمتك، مش هتقدر، لكن أنا عارف وأنا عشرت أمتي وكان فعل، ففرصة أن أنت تطلب إيه هذا الأمر أيضا. وفيه بذل الأنبياء ما يستطيعون من جهد في سبيل هداية أمتهم أو أمامهم. وفيه إداء النصح ولو لم تطلبه النصوح، يعني تبدي النصح النصح ولو إن اللي قدامك يعني مثلا لقيت مسألة وبتنصحي الإنسان ولقيت الإنسان ده أعطى خطأ في مثلا في خطأ، تقول له أنا هقول لك حاجة أنصحك، وده الأمر ده لله طبعا يعني، فتروح إلى له إيه النصيحة. إذا إبداء النصح ولم يطلب منك النصح إذا كانت نصيحة لا فعلا. نعم. وفيه سؤال الناصح للنصوحة أصل نصحين، لما من النصح من النصوح، النصح مين في الصلاة اللي كان يصح من والنصوح من فكان بيسأل، لأنه أخبار الناصح بثمرة النصيحة، قال له إيه؟ قال له أنت مش هتقدر أمتك تستحمل، ولذلك لما تيجي تنصحها بتقول لها مثلا اعملي كذا، أنت مش مثلا مش هتقدري على الأمر ده، أو الأمر ده أنا جربته وتعبت فيه، فأنت بتقدمي تقديم النصيحة، النصيحة اللي بتقدميها دي أنت تقدري عليها بفضل الله عز وجل. وفيها أيضا معاولة الناصح أو الناصح للنصيحة، بمعنى إيه؟ إنك لما نصحتي حد يعني وطمع في الخير زي انصحي تاني، ما تقوليش بقى انا هوجع دماغي بقى ما انا نصحته وخلاص، لا انصحي تاني. معاولة، لان موسى عوض النصيحه ده، كل مره يقول لا تسكتش اطلع، لا ما تسكتش اطلع، فكان كل مره بيزيدوا في ايه في النصيحه، يعني الاستمرار في طلب الزياده من الخير يعني. وفيه فضل خصله الحياه، ان الانسان لازم يكون يعيش على حياه ويموت على هذه الخصله الجميله، وفي كمان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أعظم خلق النبي الحياء. كان حياء كان إيه؟ كان في خدها. وفي الانقياد والاستسلام التام من الأنبياء عليهم السلام لله. خلاص لما وصل لهذه المرحلة ما قدرش النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أمر هام وهو الآخر اللي هقول من ذكركم، أن من ترك شيء لله عوضه الله خيرا. فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم مراجعته لربي وسلم، يعني لما قضى ربي ذلك الأمر فعوضه ربي بالخمسة دول 50 أجر 50 صلاة. فكان الإنسان يصلي في اليوم صلاة ويأخذ منها أجر إيه؟ 50 صلاة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن على الخمر لما قدمه إليه جبريل، دلالة رمزية على أن الإسلام هو دين الفطرة، أي أن الدين الذي ينسجم في عقلاته وأحكامه كلها مع تقتضي نوازع الفطرة الإنسانية هو الدين الإسلامي. فلا تعارض أبدا في هذا الدين. ولو أن الفطرة سبحان الله كانت، يعني لو الإنسان سبحان الله فطرته سليمة لآمن بالله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم ارزقني وإياكم التوحيد، وارزقني وإياكم العمل بكتابي، وارزقني وإياكم الإيمان بكل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن كنا متصورين الوقت 9 دقائق في العقبة الصورة الأولى وبيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. إن شاء الله نتم ما لنا في نكون إلى أن نضرب إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك وما تكون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تضللت به عن نفسك، ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا. متعبهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على أعدائنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ورحمة. أنا أقول أن أنهي الحديث، أسألكم مرة ثانية عشان أشوف متابعين ولا لا. مر علي على السماء الدنيا فوجد فيها نبي الله من آدم، ثم مر على سماء عيسى ويحيى، ثم على السماء الثالثة من جديد، ثم على السماء الرابعة من جديد.